نعم. وهذا لو كان فيهما آلهة عند الله لفسدت، فهو يعلم أن السماوات والأرض تفسد لو كان فيهما آلهة الله، وهذا شيء مستحيل. طيب تعلقه بالواجب مثال قوله تعالى يعني ما يلد في الأرض وما يفسد، هو لا واجب، أصل وجود الأرض من الأمور الجائزة، لو شاء الله ما وجد الأرض. ما نبي العموم، نبي شيء خاص. ترى مرت علينا هذه التوحيد. سلام. الواجب تعلم السر واخر. لا، ان الله عند المسلم الساعه واجب تكون. شلون الساعه واجب ان تكون؟ اي لكن هل وجوبها عقلي ولا فعلي؟ يمكن نقول هكذا. طيب شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه، تفرده بالالوهيه امر واجب، وقد شهد به، شهد به لنفسه، والشهاده تتضمن العلم بلا ريب. تبين الان ان العلم اما التعلق بالممكنات فهو كثير، كل ما تحدث الله انه يعلم من امور الخلق فهو مما يتعلق بالامور الممكنات. واعلم انه من انكر علم الله فهو كافر، كل من انكر علم الله فانه كافر، سواء انكره فيما يتعلق بفعله او فيما يتعلق بخلقه. فلو قال ان الله تعالى لا يعلم ما يفعله العبد فهو كافر، كما لو قال ان الله لا يعلم ما يفعله بنفسه. ولهذا كفر اهل السنه والجماعه، كفروا غلاة القدريه الذين قالوا ان الله تعالى لا يعلم افعال العباد، وقد سبق لنا ذلك ايضا في التوحيد، وقلنا ان غلاة القدريه ينكرون علم الله بافعال العباد، ويقولون وما يعلم شيء بيد الانسان. فالذي ينكر علم الله بافعال العباد لا شك انه كافر، لأن الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أو نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول سبحانه وتعالى أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم. فالذي يقول إن الله ما يعلم فعل العبد يكون مؤمنا بهذه الآيات ولا كافر؟ كافر، يكون كافرا بها. ولهذا قال العلماء، قال الشافعي وغيره في القدرية، مهم الذين ينكرون العلم، القدرية الذين ينكرون أن الله خلق أفعال العباد وقدره، قال ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا، إن أنكروه كفروا. فتبين الآن أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، في الواجبات مش بعد والمستحيلات والممكنات، فيما يفعله بنفسه وفيما يفعله العباد. إيمانك بهذا يا جماعة، إيمانك بهذا يوجب لك مراقبته والخوف منه وامتثال أمره واجتناب نهيه، لأنك متى علمت أنه عالم بك فإنك تشاه، تستحي منه عند المخالفة وترغب فيما عنده عند الموافقة. ثم قال سبحانه وتعالى حاكيا ما قاله إبراهيم

والعزة بمعنى القوة والغلبة، القوة والغلبة، فهو سبحانه وتعالى ذو قوة وذو غلبة، لا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء. والحكيم تقدم أنها مشتقة من الحكم والحكمة، منهما جميعا، من الحكم والحكمة. وقلنا إن الحكم نوعان، كوني وفعل، وأن الحكمة أيضا نوعان، حالية وغائية. وإلا هذا راح نعم، ما راح نعم. طيب الحكم نوعان، شرعي وكوني. شرعي شرعي لا، ما فيها حكم قضى. من يعرف؟ صالح؟ لا، بس مادة حكمة، مادة حكمة الدل على الحكيم، والأحكام الشرعية مثل الواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح. نعم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وكذلك قوله أبا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يعلمون. فإذا الحكم الكوني هذا الشرع الكتابي، الحكم الكوني مثاله لا، هذا الأمر الكون، نريد الحكم الكون. لا خلاف، قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي بعد أو يحكم الله لي حكما، هذا كونيا، لأن الحكم الشرعي ما منع من الأرض أن يرجع. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. فهمتم؟ طيب الفرق بين الحكم الكوني والشرعي، الحكم الكوني لا بد من الوقوع، الحكم الشرعي قد ينفذ وقد لا ينفذ، قد يمتثل المؤمن الإنسان ويقوم بالحكم وقد لا ينفذ. أيضا الحكم الشرعي يكون إثبات من قبل الشرع، يكون إقراره فيما يحبه الله، والكوني فيما يحبه وما لا يحبه. طيب هذا بالنسبة للحكم للحكيم باعتباره مشتقا من، طيب وباعتباره مشتقا من الحكمة، قلنا أن الحكمة حالية وغائية. الحالية وجود الشيء على صورة معينة، هذه حكمة، كون الإنسان معتدل القامة ورأسه على هذه الصفة ويداه وكذلك رجلاه وما فيه من خلق الله، هذه حكمة حالية. نعم، يكون مثلا الصلاة بهذه الصفة، قيام ركوع سجود وقعود، والزكاة على هذه المقادير وعلى هذه الأوقات، هذا أيضا حكمة إيه؟ حالية. وكون هذه الأمور لغاية حميدة، وجدت لغاية حميدة، هذه حكمة غائية، فإن الله تعالى ما أوجد الأشياء كونا أو شرعا إلا لغاية حميدة. نعم، لأنك أنت العزيز الحكيم. طيب مناسبة العزة والحكمة هنا في بعث الرسول ظاهرة جدا،

أن مخالفة هذه الملة تفه مهما كان الإنسان حليما في قوله، فإنه يعتبر سفيها إذا لم يلتزم بشريعة الله. ومنها فضيلة إبراهيم، حيث اصطفاه الله تعالى واختاره على العالمين بقوله ولقد اصطفيناه في الدنيا. ومنها إثبات الآخرة بقوله في الآخرة. ومنها أن الصلاح وقف للأنبياء ومن دونه، فيوصف النبي بأنه صالح ويوصف متبع الرسول بأنه صالح. ولهذا كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحيون الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بقولهم مرحبا للأخ الصالح والنبي الصالح، فوصفوه بالصلاح. ما يقصد التغير؟ التغير الثلاثي يمكن تجمع الثلاثي واحد، التغير في الصفات ما التغير في الأشخاص. ومنها أيضا من فوائد الآية أن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أفضل الملة، وهي التوحيد الحنيفية السمح، لأنه قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ومنها أن هؤلاء المخالفين للرسل سفهاء كما وصفهم الله بقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهم وإن كانوا أذكياء وعندهم علم بالصناعة والسياسة، فإنهم في الحقيقة سفهاء، لأن العاقل هو الذي يتبع ما جاء فيه الرسل فقط. قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. تخصيص لأنه عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء بالنسبة لبني إسرائيل وللعرب، إذ أن جميع الأنبياء من بعده كانوا من ذريته، كانوا من ذرية إبراهيم، لذلك خص بها. ولهذا يقول يقال أن الخلق لهم آباء ثلاثة، آدم ونوح وإبراهيم، إلا أن إبراهيم كان أبا للعرب والإسرائيليين فقط. هذا سؤال ليس بهذا الدرس، لا مذكرنا أي ما قبل النبي صالح. على كل حال الرسول إنما نهى عن المدح إذا كان يخشى منه، ولهذا قال ويحك قطعت عنق صاحبه، وقال إذا رأيت المفتاحين فاحذفوا وجوههم فراق، أما إذا لم يخشى منه فلا بأس. فهذا كعب بن زهير مدح النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بين الصحابة مدح عظيم، والرسول يثنى، وكذلك حسان بن الزهابي وغيره من الشعراء كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أهل لذلك ولأنه لا يخشى منه. وجد دعوات من الناس تقول أنا لا أخشى عليك، إذا الدعم يقول الآن أخشى عليك ما دام ذكيت نفسك فالآن فيك البلد. نعم، قوله يقرأ على الآيات آياتي نعم ويعلم الكتاب، ما فرق بين التعليم والقراءة؟ نعم، فرق. التعليم يشمل التعليم اللفظ والمعنى، والتلاوة هو إلا معلمه. ولا معلم

توحيد الألوهية. نعم. وعلى كونها فعلا موفقة. نعم. يكون رب واحدة. حال على كل حال. لا لا ما تكون بدلا. لا ما تكون بدلا. يعني ما البدل معناه أنك إذا حلفت المبدل منه استقام الخلاف. وهذا ما يستقيم الخلاف. طيب فائدة من الحال؟ يعني واحد مفهوم من قول إله. لا إلها نكرة، والنكرة تفيد الإطلاق ولا في الثناء والاشتراك. فلو قلت لك مثلا أكرم رجلا أما نهو أكرم غيره، لا ما في التوكيد. لا ما في. لو قالوا ما نعبد إلا إلها فربما، لكنها ما تدل على الوحدانية إلا إذا قالوا واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون. نحن مبتدأ ومسلمون خبره، وله جار ومجرور متعلقة بمسلمون ومسلمون، قدمت عليها لإفادة الحصر من حيث المعنى ولمراعاة فواصل الآيات من حيث اللفظ، من حيث اللفظ. ونحن له أي لهذا الإله الواحد سبحانه وتعالى مسلمون، والإسلام بمعنى الانقياد والإخلاص. يقول أسلمت وجهي لله أي دعوت خالصا لله، فيطلق على الانقياد